القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: أعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير العلم ما نفع، وخير الهدى ما اتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلى، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وأعظم الخطايا اللسان الكذوب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، وملاك العمل أي قوامه خواتمه، وكل ما هو آت قريب، ومن يغفر يغفر الله له، ومن يعفو يعفو الله عنه، ومن يكظم غيظه يأجره الله. وعن أخلاق المؤمن يقول الحسن البصري، وبعضهم يرويه للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن من أخلاق المؤمن قوة في دين، وحزما في لين، وإيمانا في يقين، وعلما في حلم، وحلما بعلم، وتجملا في فاقة، وقصدا في غنى، وشفقة في نفقة، ورحمة لمجهود، وعطاء في الحقوق، وإنصافا في استقامة. لا يحيف على من يبغض، أي لا يظلم، ولا يأثم في مساعدة من يحب، ولا يهمز ولا يغمز ولا يلمز، ولا يلغو ولا يلهو ولا يلعب، ولا يمشي بالنميمة، ولا يتبع ما ليس له، أي لا يدعيه، ولا يجحد الحق الذي عليه، ولا يشمت بالفجيعة إن حلت بغيره، ولا يسر بالمعصية إذا نزلت بسواه. غدا نلتقي في بستان الحكمة.